تنزيله وهو أصدق القائلين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تغرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن شاء الله آيات بقول يشان يصدر رقم كيد يهي سورة النساء كميدة بودرسي نكب الله من دونا إن شاء الله تعالى إلى بقول يتضبيع فرطك نويبة ولا سعودان مركز إلهي وفعليها آيات أوه الرئيسة. يا أيها الذين دولكي آمنوا هم يييو هذه معمولك لحد عموب فأييا آمنوا بكلامها بان الأرمين وكوي وحل أركو إيمانك سواجبها هم يأيو. يا أيها الذين دولكي آمنوا هم يأيو إيمانك سويحي لواجب يأيو هم يأيو كونوا أهذا قوامين كوي قمت بضا أو آدي آد أقوقما بالقسط عدالة بل إلهي عدالة إن أمر يادي ماشا نوجوبنه يا إلهي عدالة صدق إنه أمر يا بل كلفوقي هذا ضيع كونوا قائمين إلهي مؤرن حتى ومبالغ أمثلة المبالغ قوامك وفعال ووحو الروح آقب ضيوي. يا أيها الذين آمنوا كونوا أهذا قوامين كوي أقوم بضن بالقسط عدالة شهداء كونوا أهذا شهداء مرخاطيال لله إلهي درت أمر خاطف ركوة نور ولو على أنفسكم ولو كانت الشهادة مرخاطق أضو ريساني على أنفسكم نفسي إنما ضر يا عريسة كنو أو الوالدين أو على الوالدين لما على الوالد بالضر يا عريسة كنو قطة الشهادة أو والأقربين أو على الأقربين قرابة هذه حكتة هذا بالشهادة عريسة كنو قطة صديت على الشيك ألا درت أمر خاطف مرخاتيك إله بعلي وأقيموا الشهادة لله مشهود له اللهم خاطفوري وكيس كما علمت استقف حلوقو قيل مالا شهادة وهذا الوهي لما مشهود عليه اللهم ظلم خاطفوري وكيس كما علمت اللهم حكومنا كحومين وهذا الكحو ليس إيادنا معه مرخاتيك إله بأسك الله وحق إله مرك إله درت بو شيء يا روح شيء ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه يا سورة البقرة صمر إنك الشهادة قرية قلبي جسيرة دماري قلبي هو ماشي الشهادة لو حن بارو ماشي كسر ساري وهاي وكم قرية الجزاء دمار تدل يا أيها الذين آمنوا كونوا أهذا قوامين كوي قمت بدم بالقسط عدالة كوي أقوم النقص نفس هذا عدالة الصمع بد كاغي يا هير كاغي يا ولي ياغي دحديس عدالة الصمع قرابة هذه دريس كاغا عدالة الصمع قبيل كاغي اهل كاغا عدالة الصمع بلشد يا مجتمع على النوشة عدالة الصمع كونوا قوامين بالقسط شهداء كونوا شهداء يذن ويهو ده كان امر كذبا ميشن يالا مفت كان دي اللي ترفع الاسم وتنصب الخبر اسم قيدين ويهو قن ويهو قوامين كونا وخبر كذي منصوب كأه كونوا شهداء بيهدار النقونو كان ده الله بد بيخبر كذي نقونا يسال شهداء كونوا اهذا قوامين كوي اقمد بذنب القسط عدالة كونوا اهذا شهداء امر خاطيال لله اله درت امر خاطف ورا اهذا ولو كانت الشهادة على أنفسكم على ضر أنفسكم وإقرار بعلماء كف سرين مرخاتك النفط هذا اسكم مرخاتي فوري النفط هذا قل اسكيه وإقرار هذا هو دي شيء قرأ أنا دليل هذا هم تقاطي قرأ هم تدا أنا قاطي هذا غلط كلا شيء قرأ ونوع ضمن ما دي يتوبر كمله روح إنه قرطف أمر كدم بيجينا قال هذا أو دفيره ودم بالله وكلا دفيرات مركب نفط هذا صار وقوم مرخات فوري ووحي قبتين الكوغرتي إن الكوغرتي ولو كانت الشهادة على أنفسكم وإغرارا أو الوالدين أو على الوالدين لماذا هذا الوالد حتى أم مرخات فورتي لقو أقبل مايا لكن هذا كم مرخات فورتي ولقو أقبل شهادة اللامك وتروح النفع وجدته تعراضنا وتضرك وجدته مرك الشهادة للوالدين ومردود وقال لو قلته ميسن هذا أبا يهو يلا أمر خاتف لكن هذا إياه كم خاتف على الوالدين مرخاتك إياه ينظرك كوا وين كيسي أقوكم مرخاتف ريب والله بورها والله قنع يا أمضي أقو قنع والأقربين أو على الأقربين قرابة كلا يحكتد كلا ولا لها يحكتد كلا أبا هم قطع الشهادة دي ألا درت أشياء إن يكون هدو يهي مشهود عليه وخلقود المرخات فوري إيكيسكو مالنتا أساري يهي غنيا مدى قال لي ومال قبيان هدو يهي أو فقيرا مد فقيرا أو دوري فايزان هدو يهي مروال بمرخاتو سدو يهي أشيغا فالله إلهي با أولا بهما لبدا كو أوليسان عذوال با إلهي با كجا أوليس بحيث ما ينجرين دبكو فقير كما حولان جيري والمهيب الفقير اما انت مرخاتيك ايا الله قفر وانه لقد دعي اسكما وابدحين كارو انت مثل الحقوق باب الله هيستا مهيب الوحنا هيستاني مياه الله قفر ايا وارما ايا الله قفر ايا لقد دعي غني جانا وحي شلح شون جيرينا مرخاتيك وكفران او غني او وانكي كوك عن قبان جيري وخير قبيه يو يا داد ما انت كيس كم كفر تو مرخاتيك دي برميو مواسات كسين وكوك عن قبان برميو شغل كسين مركاسي غني انا كلاح شلون جرين فقير كان اوغتر جرين ما شاء الله بدا منا هيلين ابو الالي الهي با لبدا بيدين كغا وريسان غني يا فقير ان يكون مشهود عليه غنيا هدو يهم دقاله له غنيا او فقيرا مدقاله ير او فقير هدو يهي فالله با اولى بهما لبدا علو البكغا وريس الهي با حقيس الا ايغو او اسغا لا احترامو او اسغا لا عزييو كغا وريسان عدو فلا تتبعوا ضدوها الراعنة الهوى هودين يدوخين الراعنة حق مرخاتك سينفتو جعشها يهوى ذا مرخاتك الراعنة زيلة جلتو الشك فلا تتبعوها الراعنة الهوى تبلو صاحبك أمياتكم مرخاتي فوري تبلو قبيل كين أمياتكم مرخاتي فوري وهوى ذا دي مرخاتي مركا حالة سان نقطفو bay tahay meeshay tahay mar shahaadad fala tattabi'uha ra'ina alhawa hawadina ra'ina haqa shahaadada waxay noqonaysaa hawa ra'u alla ta'dilu la ba halka qadar alla ta'dilu inaydan cadaalad falin yay noqonaysaa hawa ra'u oo markhaatigi haddad ku cadaalad fali waydi hawadaadii aad raacdo hawaad markhaati furto wa inta lagu haddaad leexisaar markhaatiga oo markhaatigi intaad sheegtaan haddana majaraheedii aydan marinine wuxuuga aad ka yar leexisaan oo tucriduu haddaad jeedsataanba ood kulliyan markhaatigii uga jeedsataanba warannu waxaana ma ogeyn markhaatina ma iyo iga daayi aad tiraahdaan fa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii og buu ahaaday bimaa tacmalu inta lagu waxa weeye waa ruuxii oo markhaatigii sheegaya siduu ahaana aan u sheegaya ka yar leexanaya oo yar barbar maraya aw tucriduuna waa kulliyan kii u diidee dhabarka u diwee ka jeedsaday labadaba midkay tahay hanjabaada la daba dhiga intay tahay eeg fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira ilaahay baa camalkaa falaysaan khabiir ku ah oo hadalkan aad yar leexin eed yar gara marin ilaahay baa khabiir ku ah oo kaa abaal marin tan aad kulliyan u diideed ka jeedsatay ilaahay baa khabiir ku ah oo kaa abaal marin wa in talwuu haddaad leexisaan shahaadada oo dariiqeedii iyo majaraheedii aad ka leexisaan ow tucriduu canha kulliyanba aad iyadii uga jeedsataan fa ina allaha ilaahay baa kaana wuxuu ahaaday khabiiran kii xog ogaal u ah bimaa tacmalu camalkaad qabanaysa almunaasabatu lama amara tacaala bilixsaani ila nisaa markii in badan suuradda ilaahay uu kaga soo warramay dumarka in loo samafalo waalcadli cadaalad in loo sameeyo fii mucaamalatihinna xuquuqdooda irti iyo meher iyo nooc walba in la ilaaliyo markuu ilaahay suuradda in badan kusoo tahay amara hunaa bilcadli alcaam cadaalad caama buu halkana inagu amraya fii jamiici alaxkaam wadacaa ilaahay wuxuu inoogu yeedhayaa ilaa adaa'i shahaadati calaa wajhi alakmal markhaatiga inaan gudanno si kaamilahoo siday ahayda sawaa'un kaana la mashuudu calayhi haniyan ka lagu markhaati furi mid dhaqaala la noqoya aw faqiiran mid dhaqaala yar waxadara ilaahay wuxuu ka digayaa min itibaaci ilhawaa hawa inuu ruuxu raaco hawaau naf uma dacaa ila aliimaani buu ugu yeedhayaa bijamiici almalaa'ikati in la rumeeyiyo waalkutubi waalrusuli uma acqaba dalika bidikri awsaafi lmunaafiqiin munaafiqiinta tilmaamahoodiiba ilaahay intaa uu ku daba qabto almuqdiyati iyo wamaa lahu min alcadaabi wannika waa sidaa xaalku marka waad maqlaysaa shahaadada waxaa laga yidhi yaa man aamantum billaahi kuwii alla rumeeyeyow wasadaqtum bikitaabihi kunuu mujtahidiina fii iqaamati alcadli war ku dadaala cadaaladda oogideed iyo walistiqaamata qawaamiin waa mubaalago xataa laa yakuuna minhu jawrun abadan shuhadaa'a lillaahi noqda tuqiimuuna shahaadatakum liwajhi illah duuna taxyiizin walaa muxaabaat idinkoon cidna ugu hiilinayn cidna ku xumayn walow calaa anfusikum aw waalidayn wala qrabin walow kaanat ishahaadatu calaa anfusikum aw calaa aabaa'ikum aw aqrabaa'ikum falaa tamnacannakum alqaraaba qaraabanimadu yayna idiin diidin walaa manfacatu manfaco aad jiidanaysa yayna kuu diidin can adaa'i shahaada cala wajhi alakmali fa ina alxaqa xaqu xaakimun calaa kulli insaan xaqa ruux walba xukuma ruuxna fooqa xaq ma aha in yakun haniyan aw faqiira fallaahu awlaa bihima in yakuni lmashuudu calayhi haniyan falaa yuraacaa liginaahu qannimadiisa yaan la ilaalin oon looga daynin hadduu qabo waxaa aw faqiiran hadduu yahayna falaa yumtanac min ashahaadati calayhi taraxuman yaan looga naxariisanin wa ishfaaqa fallaahu awlaa bihima fallaahu baa awlaa bilghaniy ilaahay baa in la ixtiraamo mudan oo amarkiisa la raaco iyo walfaqiir ba ilaahay baa ka awl falaa tattabicu lhawa an tacdiluu anlaa tacdiluu hawa raacu waa cadaalada inaydaan samaynin wey falaa tattabicuu hawa nafsi makhaafata an tacdiluu bayna annisaa ibnu kahiir baa wuxuu yihi laa yaxmilannakum alhawaa waalcasabiya war hawaau naf iyo casabiyad oo qabyaalad ah iyo buqdunnaas ilaykum dadka barkoodood iska necabtihiin yayna idinku kallifin calaa tarki alcadl fii shu'uunikum bal alzimu alcadl wa in talwuu aw tucriduu fa ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira talwuu haddaad leexisaan alsinatakum can shahaadati alxaq haddaad ka leexisaan aw tucriduu can iqaamatiha ra'san kulliyan ba aad uga jeedsataan فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم عليه يا أيها الذين دولك آمنوا فيمي آمنوا فيمي بالله والرسول والإله الرمي الرسول في سنة الرمي والكتاب الذي كتاب كين الرمي نزل وقال سودجي على رسوله وكسودجي والكتاب الذي وكتبتنا إيادنا الرمية أنزل ألا أسودجي من قبل هري ومن يكفر نك ككفريا بالله بوحدانية الله وملائكتي ملائكة نك ككفريا وكتبه كتبت إلهي نك ككفريا إيو الرسول الرسول ألا صادري إيو اليوم الآخر مالك ضميساء من دونا نك ككفريا فقد حقيق ظل والمي كاسي عن الحق مكلمي ضلالا لمتان إيا بعد النمو بعيدا عن الحق فضر كيسا آيات يا أيها الذين آمنوا آمنوا بل بل آمنون والوسفي آمنون والأمر آمنون وفعل كمال ديسي آمنون وأمر كيسي لما ذلك السحي قول الله يستبدد وحي إليه ذاتك عربية يقال شيء أسكس وقنت هذه له أمره دائم بلنغني أضاف فرد يا وحا لوي اجلس أخذ وفرد يا فرد له دائم وي إما فردين هذا كعن صوف فريصو ما هون الجدد إيمان كان دائما كان كل حديثان دائما هو يمرك يا أيها الذين آمنوا آمنوا استمروا وداوموا وثبتوا على الإيمان دائما أقصوا نارا إلى وقت إذن كإيمانك يا أيها الذين آمنوا آمنوا حماية بالله إله واحد واحد مجلس والرسول رسول كسان الحماية والكتابنا الحماية الذي كتابك هو قرآن كأي نزل الله وسودجي على رسوله محمد وكسودجي والكتاب الذي كتبه هنا يغنى الحماية أنزل الله وسودجي من قبله كتاب قرآن كهورتي كوي وسودجي قوان الحماية نكي الحماية وآية تنا أطال ومن يكفر بالله إلهي نكي كفريا يا وملائكتي يا وكتبه يا ورسوله يا واليوم الآخر فقد ظل كاسبون لما يحقب كلما كبابيوه للالا بعدني وبعيدا عن الحق كتاب كأن القرآن كأن نزل با إلهي كعبري كتبه هراء التوراة إنجيلي الزبوري أنزل إلهي كعبري لما معنى يوبي كالكيني إنه إلا بفعل أو لبره باعي أيهين لبضو با حدنا لبضا سرود با لما معنى يوكر عليه سيداني واقره نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل لبضا إن بالبناء للمفعول لقد إيانا واقره والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل مركوا بالبناء للفاعلية بالبناء للمفعول والمعنوض وإصو إماني نزل أو فعلاء تكراري مضاعفه كنتايو ونزول بعد النزول أبو كتاب كان قرآن كي كسر الدقي نزول كلا دنبية نزول بعد النزول صدق يا الله تنصنوا ونبي محمد رسولها يو كتاب كان يسود دقايي وحسب الوقائع مربا دعضاد اعتماد حال كيدا مربا ويحي نبي يلا السؤال أما مقرأة فدية بي سلقات البجواب تيتي يو كسر الدقي مركا ونزول كلا دنبية بي نزل دو عبره والكتاب الذي نزل ألا وسود جي نزولا بعد نزول على رسوله توراة مركليهم بأيضا الوحك قرن سود جي وأنزل مركليهم بأيضا قرن جملة سنة سود جي ساسة إنجيلية هاي كتبه هرونا مركا كتابك إلهي وسكرة ضميسة وسود جي الرسول جيسة وسود جينا رمية كتبه كوري كتابك ليه كان ضمن اللغة مجيدة وجنس الكتب كتبه كلا أو ألا وسود جيسيب ولا صعود مركلي أنا ومن قبل هاي وكم بكون رجينا يجينا الرمي وحاسد على إدين ليا من شيء إلهي كفرية أما ملائكة سك كفرية أما كتب سك كفرية أما الرسول سك كفرية أما يوم الآخرة سك كفرية ذاك أسبوع الله لم تأولي فلو حق كفر واللحظي أركان الإيمان كأهل شن كم إذا بهال كنت في إحدى بعض يجي أم كم مقر قدر كل الرمي يدي أم كم مقر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا قال كلا لك قوة ما يماشا وكفر فولح كفري قال تعالى إن الذين دولك آمنوا هميين ثم إنت هميين كذبنا كفروا قالوا بي ثم قال لماذا دولنا آمنوا هميين ثم إيمان لبات كذبنا كفروا مر لبات قالوا بي ثم هدنا قال لماذا دبرت قال لماذا لواط دبرت ازدادوا كفرا قال لما كانوا صدحات كرسلي لم يكن الله إلهي ما أهان ليغفر الله مرنا بكوا إلهي إذا بدافع ما أنت قال لما يسكن ناحيين لم يكن الله إلهي ما أهان ليغفر الله ولم الجحود تيدادان أجرم إليه ليغفر الله أمتيط لم يكن الله إلهي ما أهان ليغفر لهم كي أدافي ولا ليهديهم كي هنونين يانا ماها سبيلا طريق حق كو هنونين ماي وسبيل الإسلام وسبيل المستقيم كو هنونين ماي إلهي وحي علماء ديليهم يهودي ويقلبا وحن او قال لما ايو وحن او كالقدسان او كدع علماء ديليهم كفا سيرين إن الذين دول كي آمنوا همي بموسى نبي موسى همي مركي هوري ثم انت نبي موسى همي اندبالينا كفروا كقالوا إلهي النبي موسى بعبادة العجل وكوي أوع الحمي موسى سامي تدريج أوع الحمي وعابلي سوي ثم انت همين نبي موسى همين دبلت كفروا قالوا بعبادة العجل كقالوا ثم آمنوا مركو نبي موسى صون نقضي أيضاً حضنا نبي موسى إلهي همي ثم كفروا بعيسى نبي عيسى مركو إلهي سود دلينا نبي عيسى كقالوا لي ثم نبي عيسى انت كقالوا بين كدنا ازدادوا زيادة لي كفرا لمحمد نبي الله محمد كقالوا بينا زيادة لي لم يكن الله إلهي ما أهان ليغفر الله مرنبكوا إلهي أرضى في ماي ولا ليهديهم كنا هبيب من ماي سبيلا إلى نجاة طريق نبت جريا إلهي كوا كوهنون المال مركا يهود العلماء يكون فصيرين مركا واصلها حال كاسم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله اثبتوا على الإيمان وداوموا عليه كأت تاغنتينوا دائما مركا ليا إيمان كاكرنا قنينة والكتاب الذي نرهمي نزل على رسوله آمنوا بالقرآن الذي نزل على محمد والكتاب الذي أنزل من قبله أما أنزل من قبله وبالكتاب كتب السماوية كتبه السماوية إلهي سبب كسر الدجيو إذ الرماية التي أنزلها من قبل القرآن أبو مسعود بايد المراد بالكتاب الجنسوي المنتظم لجميع الكتب السماوية ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا من يكفر بشيء من ذلك فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا هذه الآية علماء القيب وفي المنافقين بينه تمرت وحيليه واليهود بل آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ثم ماتوا على الكفر ابن عباس بايد دخل في هذه الآية كل منافق كان في عهد النبي في البر والبحر برق يا بحر يا منتد ونهج ابن كثير بايد يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع فيه كالنقضي ثم عاد إلى الإيمان صار النقضي ثم رجع هدانا واستمر على دلاله وازداد حتى مات فإنه لا توبة له بعد موته ولا يغفر الله له لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا لم يكن الله ليسامحهم هو إلهي سامح ماي على ذلك ولا ليهديهم طريقا إلى الجنة وضجنا الله مرنا إلهي كهنون ماي ليس المعنى معها أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة إيمان صافي هي توبة صافي هذا مركض من لي مادان لم يقبل منهم لقى أقبل ماي معها ولم يغفر لهم معها ولكن استبعاد له هي واستغراق غريب كأنه أمر لا يكاد لا يكون وهكذا ترى الفاسق فاسق أساسا تقوأك الذي يتوب ثم رجع ثم يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه ثواب حقي بكسر نار ماي آياتها سوى الصعرة وحالقها اللي يقول المنافقين ليلة آياتها كوح قرآن كمدينة ويقاوح اللوية قالنا أحكامتها منافقين تإن لو عبد أيه والله فرسله أحكامتها جهاد كاللوية قالنا على مضوء صورة ده مدينة ويقا أحكام تشريعات كأيها المسلمين تلا أمري إعنقان كودة أبا لوية قال بشر وبشاري نبي محمد المنافقين كوة هوسك قال يضع إي منافقوري بأن اللهم إلي إليهين أي أبا المريض إليهين وقو بشاري عذابا عذاب إلي إليهين عذاب كأسو أليما مؤلمة أو حنون يد أليم كوة فعيل ما أنت أو وحلو لجدا بمعنى فاعل عذابا عذاب كو أليما أي مؤلما وحنونية أو حقوبة عذاب بشارة ميولي من باري تهكم ويوالوجه سيسا عذاب بشارة مالي وقرر عاد وقلبك يا مورال كالا يجبين ايا بشر اقو بشارة المنافقين كوا منافقوري قال لما قرسان ايا اسلامي وبيننا موجين ايا وضدك كدق ايا بأن الله من إليه عذابا عذاب إليه نقوم بشارع عذابك أليم المود الذين كوي أقوم بشارع ومرافقين تلقى بدل يتخذون كي يلنا الكافرين قال هذا أولياء صاحب كي يلنا من دون المؤمنين مؤمنين تنا صاحب كي يلنا خطر عبي ورماشن وامير بلاي كجف إلهي أن أنت آيضا يتكذب إيمان يقول الله صحبه وضع أولي نجفه ماشا مصيبه دو ألا كوغي هاي وينه وعي يصدع إنو قرم سنطع إنبر الذين كوغي أقوب الشارع عذاب كأليمك يتخذون الكافرين أولياء تخذ إني لي مفعول قادتي سوقرمي وكافرين يا أولياء ليك لي الذين كوي عذابك أو بشارع يتخذون كي لنا يا الكافرين أولياء أصحاب أنصار أحب مستشارين ناصحين كو عذابك أليمك أو بشارع من دون المؤمنين المؤمنين تنأن كول لجنين كصاحب لجنين إلهي وإن إياب جلنا يا إساق ما يابع أياب تغون وإياب مياي ضلبيا عندهم قال هذا أكتوذ العزة شرف مياي كضلبيا كون قالوا نكول الايام وحقوا لو وصلنا شلي ما عزي بي قالوا اكثر ولا كذا البيان ما عزي قالوا هيا بالمريا في ساسه وقت ساسه وقت اين قالوا هيا عزي اين المريا ايام تغونا مياي طلبيا عندهم عند الكافرين مياي كذا البيان العزه شرف اي عز عزه ما شدي بالله نوت الماما فان العزه لله عزة أولاً الدنيا آخرة لله الله إسكاله جميعاً دمان عزة أولاً إذن الله محبك مقاين الله أبا إسكاله من كان نكي عزة دونا يا الله كتل الله حقيت عزة كتل عزة في دارين نكي دوني من أراد عزة دارين فليدعي العزيز حديث بها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما داروا دعين عزة نكي دونا يا عزيز كهذا لما داروا دعين عزة يكون وراني لكن أهدو عزيز كعاصيه دولي بولا بدا داروت بكون ولا ناي اير تقول ما هو حي كذا البيان عندهم كافرين تاكتودا العزه عز يا كرامه ميه كذا البيان فان العزه لله جميعا عزه ودم الله يسكن ها هذا واسدا يعني دقن كما كان ديقتي لسان الحالك قال هذا وحا لو جران يا لو دبل دجا عز با تو لغا دلبيا ودد هرمري ودد قالله ودولته قوه لي وعدان يا كوتيرسان اني نولان كلا وهدان يغ خري لله هي حاله مسلمين نقن وا وفكر كافكر المسلم كان يزداد كمسلمين إلهي نوحي وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن خفتم عيلة قال هذا جعيلك وذي يحيلك وذي أذكد إيسان هذا الفقر كم بغدان فسوف يغنيكم الله من فضله وإيه مكة تاسنا واصلاء يقول هذا سليلة منافقين تعذاب أليم إلهي أقوم بالشارعين وانا كوى الله دوان ديا إلي قال هذا كوي لديكتار منافق وقال مرك منافق وقال فيري أدوكم آياته سيسو تطابق أيام بشر نبي محمد أقوم بشاره المنافقين كوى منافقين تابع أن اللهم عذاب أليم عذاب أليم إن إليه أقوم بشاره ومد آدي آد أليم مركه والذين منافقين في بدل الكتر وبدل كين حول الشوق الجري تهكما ويا بشاربا به اخبر يا محمد المنافقين بعذاب النار الاليم الذين كوي اوغ بشاره عذاب كاليم كا يتخذون الكافرين اولياء اصحاب انصار كبه من دون المؤمنين اي اولئك هم الذين يوالون الكافرين وكو قالده كول ديغنا يا ويتخذونهم اعوانا كوا كالمي يالا كدغن وانصارا هيليا يال كدغن ولما يتوهمونه وحي كوا ستوهميان فيهم قالوا وحي كتوهميان من القوه قالوا ان اليه وان كان يا كثير سنانين ان نوراني ويتركون ولايه المؤمنين مؤمنين فان ولايك اي كول ديكتان ويكتغي ايبتغون عندهم العزه ايضربون ما وحي كدلبيا بموالاه الكفار القوه والغلبه قال لك توصني ذات قوي يا غلب كهلي سامية والاستفهام إنكاري أي إن الكافرين لا عزة لهم فكيف تبتغى منهم عزب إياه ما لها يسرع عز الله قدر فإن العزة لله جميعا أي العزة لله ولأوليائه واسدة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم وايه في رمك أيبتغون ما وحيط البيان عندهم قالوا أكتور العزة فإن العزة عزة لله الله إسكال جميعا ما تت عزة وإذل أو حكم مغني وقد نزل والحال قد نزل أيبتغون ذهريك حرمت أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل والحال قد نزل ورب الدجيي مي قالوا عزة كذا البيان عليكم دشين وكد جيي في الكتاب كتابك القرآن كالحديثة أن إذا سمعتم أنه حال يشاني إذا سمعتم مركز مقشان ضدو آيات الله آياتها إلهية القرآن كمركز مقشان يكفر بها إيه والله كفري ويستهزئ بها إيه والله وجه سياسي والله حقيري مركز ركتان فلا تقعدوها فريصانين معهم كوا آياتها ككفري كوا آياتها كجه سياسي يمعوها فريصانين حتى يخوضوا إلى عقوصان الأنبضان في حديث ورئي شيكو وغيره غير تكذيب الآيات آيالها بيرين تودا إيو جسدس كودا آنا هاي إنكم إذن كددو إذن أدى الله فريستان وآيات إلهي ميلا جاء كفري أيو إيا ميلا جسدس يهدات محفل كفريستان مثلهم دي أيو وكاون باتي كوان آيات كفري إيه كو جسدس يهلمته مرك الله فريستان ذكروا إيمان جيرو إيمانك إذن ديدي لها ما الآيات إلهي لك يكفر ولكو حقيري ولكو رواية ليسا إن الفريستان إيمانك إذن ديدي لها إنكم إذنكو إذن مرد الفريستان وماش آياتك لك يكفر يلوزي سيسي الفريستان مثلهم باتي إيه أوكري إن الله إلهينا جامع المنافقين والكافرين منافقين تيه قال ربا كي كل من أي جمعين أيوه يا إلهي حقابه كل جمعين أيه في جهنم نار لا إله سلفك يو إلهي كل جمعين أيها جميعا لما أنتوا إلهي الكيسكو قيني ورما قال هذا الكيسكو حليا ورما قال هذا أكتو عز كرد البيا عز الأعظم الله إسكاله سيو إلهي يدوشي نكود جيي كتابك قرآنك ورمارك أدمغشان آياتك إلهي ولغا كفري ولغا جيسيسي ورهلا فريساني كوكا كفري أيها كجيسيسي إلى أي لنبضان شاكية وركالي وجسدك آياتك كبحان حدات الله فريستان مركا أيها وكالاتي إلهينا منافقين تيا كافرين توا كيكو كل من أيها وينار جهنم الليلة فما أنت أدبها الكيسكو كيني وحالينا أمهي مجلس آياتك اللي وحقين أيها نام فريساني ميل لغو بينين أيها ميل لما قررنا سلغو جسدس أيها تاسالي نام هذا إلى الشكك هل نحن قلان وآيات بينين في آيات حقيرت دي أيكبها أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل والحال قد نزل إله أودجيي ميي قال العزة كذا البيان عليكم دوشين أوضاد وكودجيي في الكتاب كتاب القرآن كان حديثنا وكودجيي أنا إذا سمعت أنه حال يشاني إذا سمعتموي أي نزل عليكم في القرآن والخطاب لمن أظهر الإيمان ذلك إيمانك موجسان يا الله الله يا عنان تقول عيسى ومن مؤمنين يا منافق بل إلا لبدا قلوا بإيمان موجسة مؤمن أو إيمان موجسة تقول نبك إياه يا منافق أو إيمان موجسة تقول بينك إياه أنه حال يشانيه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إياه آياتك لك كفري ويسزو بها إياه لك جسيسي الله حقيري أي أنزل عليكم أنه إذا سمعتم القرآن أو يكفر به الكافرون ويستهزئ به المستهزئون فلا تقعدوا معهم قوة كجسيس يمعوضها فريسانين حتى يخوضوا إلى عقوصان في حديث غيره حديثك لا تجلسوا مع الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله حتى يتحدثوا بحديث آخر إنكم إذنكم إذن حتى تقوى الله فريسان آياتك كجسيس مثلهم يا وكلاتي إنكم إن قعدتم معهم كنتم مثلهم في الكفر إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا يجمع الفريقين لبدا فريق بألغوا حكوكل من الكافرين والمنافقين في الآخرة في نار جهنم لأن المرأة مع من حب هو عدو جعل هذا ممعيسة هذا منافق قال كجعليه قال كمعيسين وهانا يهدو جهنم ونحن وهذا الوعيد منه تعالى لتحذير إله مسلمين تقدق أيام مخالطتهم ومجالستهم قال هذا إن المخالطة يعني إن المجالسة aayaadka dambe weli munaafiqiinta iyo gaaladii baa lagu hayaa cadaawadooda la tilmaamay. markii bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliiman layi alladiina yatakhiduuna alkaafiriina badel baa laga dhigay, tan dambena ka bedel alladiina kuwii ugu bishaare cadaabka aliimka ah yatarabbasuuna bikum idinla sugaayay idinka muslimiina addawaa'ira masaa'ib. munaafiq iyo gaal mid waliba muslimiinta wuxuu la sugayaa dawaa'ir, waa masaa'ibada weyne wax baabi'isa dawaa'irta, waxayna ku talinayaan amay jecel yihiin muslimiintuna baaba'aan. alladiina kuwii cadaabka ugu bishaaree yatarabbasuuna yantadiruuna bikum idinka muslimiinta idinla sugayay addawaa'ira masaa'ib dawaa'ira inay cadow yihiin waxaad ku garan, gaalana ay yihiin munaafiqiinta. fain kaana lakum fadxun min allah, fain kaana hadduu ahaado lakum idinka muslimiina fadxun furasho hadday idiin ahaato fadxiga oo min allah, dagaal baa dhacay, jihaad baa dhacay, gaaladii baad iska hor timideen, ilaahay baa fadxi idin siiyey, nasri baad hesheen, guul iyo gacansarayn baad hesheen, haniimi iyo dhaqaalaad hesheen, cadowgiinnii baa alla jabiyey. qaaluu munaafiqiintu waxay odhanayaan alam nakun miyaanaan ahayn, waan ahayne macaku maciina muslimiina miyaanaan ahayn, wax naga siiya haniimada, alam nakun macaku, waana kuwaad garanay uxud iyo soo noqday kulkii cadowga laysu safto. alladiina kuwii ugu bishaare yatarabbasuuna idinla suga yatarabbasuuna yantadiruuna bikum idinka muslimiina idinla sugaya addawaa'ira, fa in kaana lakum hadduu idin ahaado fadxun masri iyo dalfurasho iyo haniimo oo min allaahi alla xaji ka yimi, qaaluu waxay odhanayaan alam nakum, war miyaanaan ahayn muslimiina macakum miciina miyaanaan xagga diinka ku ahayn, waanu nahay wax naga siiya haniimada bay odhanayaan. haye wa in kaana hadduu u ahaado lilkaafiriina gaalada nasiibun, maalin un gaalada hadduu nasiibu ahaado oo iyaga gaalihii idinka gacan sarreeyaan, deeqdii xagga rabbi ka timidna waxaa laga cabiray fadxun min allah, gaaladu hadday maalin un iyagu gacan sarreeyaana nasiib baa laga cabiray. wa in kaana lilkaafiriina nasiib, maalin un gaaladu hadday nasiib yeeshaan ama waxoogaa idinka yar gacan sarreeyaan ama waxoogaa dhaqaalihii wax isugu hagaago, qaaluu munaafiqiintu waxay odhanayaan oy gaaladii u odhanayaan alam nastaxwid, miyaanaan qaalib yeelin calaykum idinka gaalada ah, miyaanaan qaalib idinka dhigin, wanamnacukum alam namnacukum, miyaanaan idinka mancinin, min almu'miniina mu'miniinta quwadoodii xooggoodii miyaanaan idinka mancinin, miyaanaan barabagaande ku furin, miyaanaan qalbiga magaranaysa ka dilin iyo moraalka, miyaanaan iyagii kala jeedinin, miyaanaan akhbaartooda iyo sirtooda aanaan idiin sheegin, miyaanaan iyagii isku dirin. guushanaad gaadheen anagaa dhalinay, idinku gaalay keligiin maydaan dhalin, wax naga siiya waxaad hesheen. marba waa marba qoladii maalintaa wxesha bay leeyihiin idinkaa idinla jira. wa in kaana lilkaafiriina nasiib, bal fiiri qaaluu alam nastaxwid, miyaanaan qaalib yeelin calaykum dushiina annagaa idin qaalib yeelnay, wanamnacukum alam namnacukum, miyaanaan idinka mancinin, min almu'miniin difaacay samayn lahaayeen iyo quwaday yeelan lahaayeen, miyaanaan anagu idinka mancinin oonaan kala daadinin iyagi oonaan iyagiiba iska horjeedin. saasay odhanayaan maalinta karam. ilaahay wuxuu yidhi faallaahu ilaahayba yaxkumu kala xukumi doona baynakum idinka muslimiin iyo baynahum, imanka munaafiqiinta ee cadowga idinku dhex jira ah ee sidaa ah iyo idinka, ilaahay baa idinkala xukumi doona maalinta qiyaamada. faallaahu ilaahayba yaxkumu kala xukumi doona baynakum ayuha almu'minuun iyo baynahum bayna almunaafiqiin, yowma alqiyaamati buu idinkala xukumi doonaa, wuxuuna idinku kala xukumi biidkhaali almu'miniina aljanna, ilaahay mu'miniinta inuu janno geliyo, wa idkhaali almunaafiqiina annaar, munaafiqiintana naar inuu geliyo, waa xukunka ilaahay waa sida. walan yajcala allaahu ilaahay u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada ilaahay u yeeli maayo cala almu'miniina mu'miniinta dushooda sabiilan, dariiq ay ku baabi'iyaan ay ku isticsaaliyaan ilaahay u yeeli maayo. gaaladu way necab yihiin mu'miniinta, cadaawad aada u weyn bay u hayaan, inay noolaadaan ma jecla, inay baabi'iyaan oo tirtiraan bay doonayaan, ilaahay baan se uba furaynin gaalada dariiqay muslimiinta ku tirtiri lahaayeen, ilaahay baan uba furaynin. kaydadkii waxay isku xidhaanba marba ilaahay baa kala daadina. muslimiin mu'miniinta way dhibayaan gaalada, way dhibi maayaan aayaddu kumale, laakiin sabiil sabiilul isticsaala oy ku baabi'iyaan kaas heli maayaan, laakiin inay dhibaan way kan dhibaan oy kaa kala dhibaan waa wax dhici karo waay. إن الله إلهي جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين كوي عذابك أقوب بشارع يتربصون بكم إذن لسوا أي الدوائر مصائب فإن كان لكم فضح من الله هدي إذنك مسلمين أو إذن أهذا فضح إله الحقيقي غلبة هدي إذنها على الأعداء عدو أدك غالب نقطين إيو غنيمة مقالة أدقعنت كل إبتان قالوا حيورنا يان ألم نكن معكم ورمعين ميانا نهين فعضونا مما غنمتموه وروحد غنيميستين وحنا قصية من الكافرين أدك غنيميستين وإن كان للكافرين نصيب حالات صدى عجسية هدي نقطة ويقالوا مالينهم عن سرين هلان ظفر عليكم يا معشر المؤمنين هذي قالوا مالين وليك قوليسان قالوا المنافقين توحي أرن ألم نستحوذ ميانا غالب يالين عليكم دوشينا قالي ونمنعكم ميانا إذن كمن عين وانو إذن كمن عين من المؤمنين قالوا للمشركين بيو أرن أيان ألم نغلبكم ميانا غالب إذن كدين ونتمكن من قتلكم إن الله إنسان مسلمين تميانا إذن مكمين ونان إذن يصير وأسركم من الغفالتان فأبقينا عليكم يا نان إذن باقي يلي وثبطنا يا نان كالطادن عزائم المؤمنين همة دودية عزيمة دودية قصد كودية مورال كودية يا نان كالطادن حتى انتصرتم عليهم إلى كارق وستان فهاتوا نصيبنا نصيب نصيب نجي مما أصرتم لأننا نواليكم أنه إذن كان إذن كولا لكم ولا نترك أحدا يريكم أحد إذن كإذن إبانا كمتكم سالت أرمي فكان منافقين قاليه زافوا منافقين فالله يحكم بينكم يوم القيامة حكم كي وكا أي يحكم بين المؤمنين والكافرين ويفصل بينهم بالحق ولن يجعل الله إله إيالي ما يمرنما للكافرين قالذا على المؤمنين سبيلا أي لن يمكن إلهي مكمن ما يؤلكفرة من رقاب المؤمنين مؤمنين تين الرقابة كيتاقا وفيبدوهم أجهد قويا ويستأصلوهم أي بابئيا تا إلهي مكمن ما ابن كثير وحيد وذلك بأن يسلطوا عليهم استيلاء غالب نقش كلية هي وسط إسالا بالكلية كلية أبابئين مايا وإن حصل الظفر ما يرى قيمته ذلك قول إسر المؤمنين في بعض الأحياء فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة لبضى وسلامة كمنافقين تقال إنيهم بلع يعضاتي آيات كان عدين آخرنا إن إياك كمديهم بآياتنا لو عدينه إن المنافقين منافقين يخادعون وحيدقيان الله إلهي إلهي بخداع إسلامي خداع عدو مخادع عدو والروح أو خذلك إيا أفكر لهم معاني إيا ظاهر كان صاري هو استنبغنها لقد قويني ملك إلهي بإسلامي خداع منافق عقل حمى سؤون أقين إلهي أو خداع بإسلامي ما إلهي هو حكا قرصون هذا ما إلهي بألا خداع كرا إياه أول دولة إلهي لخداع إثليه لكن إياه نفتوه لخداعكم نغنيه إن المنافقين يخادعون الله بإدقيا دقى بإثليه وهو إلهين خادعهم دقى الدولة أبو كجزيني من باب المشاكلة الليلة إلهي واحد توقعه واحد عد قارا يمعه إياه مخادع مصمعين إلهي خداع ميثليه خلاق الذي أمه إلهي كأبا المرنة يوقع قاري وهو إلهينا خادعهم كي جزينا يوم من باب المشاكلة اللي إلهي هذا القرآن كي يكون بضانتها لبا الله في ذلك الدرسة وهدنا أن اسكم معنا هاي كوض هو خديع لكن كان وحاوي خديع ذي يمغه يوم سمين يوم إلهي كوع قاري يسو خديع كلام إلهي كسمين ماي يخادعون الله إلهي بخديعيا وهو إلهينا خادعهم يوم جزينا وخديع الذي كجزينا وإذا قاموا مركي استاغان منافقين إلى الصلاة صلاة مركي استاغان قاموا واستاغيا كصلاة حاليه كووه سنايا وطبعان ودالا وصلاة جعلي سنين يقو أبا استاغيا وحضين جعلي المحير استاغيا صلاة يراؤون الناس ذلك إسأرق سينيا صلاة مجعل من الرمان جنانا كدواني مايان عذابنا كقبق مايان ذلك استسنيا استسنيا وإتوكني يراؤون الناس ذلك إسأرسكينيا ولا يذكرون الله إلهي محصان إلا قليلا وحير إلا ذكرا قليلا وحير موية إلهي محصان وإنت عيرنا محي أحصيا وحي أحصيا نستسلم مذربين مترددين كون نغنقوا بين ذلك الكفر والإيمان قال لي إيمان لما لا تحوظهم بترددين حق ظاهر كإيمان بيشيغا حق بعض في قلبك وحي أوزران وقال لي مذذبين مترددين كوي نغنقون ويبين ذلك الكفر والإيمان ذلك لا اسم شعارها على وضع أول النقل كفرية إيمانك أول النقل لا هؤلاء إلا منصورين كوى اللون نسبية معها إلى هؤلاء الكفار كوى قالبا أكمد معها حق الظاهر كينا قالبا أكمد هينو للمسلمين تقول الله سعودانه ويبتكنا يا نقران كبا غريا قال ميوتو كده ولا إلى هؤلاء كوى مؤمنين تأنا كمد معها وفي الباطن والعقيدة حق الباطن كي عقيدة هي إيمان كي حقيقة بين المؤمنين تنين كمد هين ومن يضلل الله نكو الله بعدي أيو وإلهي بعد نمو وقدر فلم تجد أهل الميت النبي محمد له كألا باديه سبيلا إلى الهداية وضعت كوها المنسى كأهل الميت له في ذلك وصدح عرض المنافقين بل إلهي بخديع إسليه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادع يفعلون ما يفعل المخادع كوحدة غاي وحا أصمي يوك ليس مين أوام حي من إظهار الإيمان إيمان موجست وإبطان الكفر قال لمن بعدك هو إلهي محرر لك قريا حرر لك ما قرين كر إلهي والله يجازيهم على خداعه قال لمن قلبك هو هيسين أمو إلهي كابا المريني ويستدرجهم إلهي وأكاذيني بأمر المؤمنين المؤمنين تنوح أمر إلهي بحق دمائه منافقين تأينا على اللينين والشد الشهادة بين تأكد عن صدانا كنا بدقلا وقد أعد اللهم إلهي وحدي يا منافقين تأدر كالأسفل جران جرد الله وزيزة من النار في الآخرة فسمى تعالى جزاءهم خداعا بطريق المشاكرة لأن وبال خداعهم فاجع عليهم وإذا قاموا إلى الصلاة صلاة مركة أوك عيام قاموا وأوك عيام كصارى إيوه وهسانا متثاقلون إيوه عرص متكاصلون إيوه وهسانا لا يرجون ثوابا صلاة ثواب كرجين مايان وننكو ثواب دون إياه لو جعل صلاة وثواب يرغبين إياه ولا يخافون عذابا عذاب نكي كبقي وعذاب كبقي وتكين إيانا صلاة وجعل سنة إياه بل إي عذاب وصلاة أبحيب الباد اللي إياه ولا وضع منا ثوابنا مرجين إياه عذابنا كبقي مايان ما يبقى إسكد إياه يراؤون الناس يقصدون بصلاتهم صلاة وحي ولجيدا الرياء والسمعة هلا واركي هلا قمع لا يقصدون وجه الله إلهي وجهك أولا مجهد صلاة ولا يذكرون الله إلا قليلا لا يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا ذكرا قليلا مذذبين مترددين كونوا نغنوية بين ذلك الكفر والإيمان مضاربين وحيث برامبريا مترددين بين الكفر والإيمان وصفهم تعالى بالحيرة ورير بكجرا في دينهم لا إلى هؤلاء الكفار كمضمعها ولا إلى هؤلاء المؤمنين كمضمعها لا ينتصبون إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا نكو الله بادي أيو نبي أهل ميسي وضعت كهرونسي أهل ميسي فلن تجد له طريقا إلى السعادة والهداية إلهي وحب النواء سوء العلية مسألة قارضة اللي نوقدك ثم حذر تعالى المؤمنين من موالاة أعداء الدين هو الدين كعلقه إولي لغلك كتاب كاغا ادهي ستي الهي كوغو شرفاي اي قرانكا ماركا اسغا رميسانتا يود سي دبا او رميسانتا كتاب كان نكي اولو اينا صاحب كان يتما كتاب كان نكي عدو او ا انا ادو صاحب كان يتما في عدو نويه النواض وال واي باكا لدي روايه بيت ميغي كو قران سلام مقلين بيت ميغي دبا يغي كو قران نبي محمد وحكى لديه الواي يصور حمى يكبر عيام من فاش وين هايستقف يجي عبه وشاركي تدي كوة وقبني هايقف مقرم هايساي يعني مقرم هايساي يصور حمى عارف وشنيعة تلو قول عرر مالكا إيمان كاق إلاش إيمان كاق إلاش أضو عندنا هودانين إيمان كاق إلاش عدو إلهي حبيبها كالي قلنا أضو حتى نينك أدعوكيين ninka isaga saaxiib la ah adu u badan u arkay sabab ka ilaalinay bar ninka heel bi saaxiibii ilaahay ya galad waa ul marka galad hadal xabiib ka dhigay ilaahay nu xulay ila xaqiiqadi wasla waay wasla hal wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila midadabina bayna dhalika la ilaha illa wa la ilaha illa ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا طريقة كهم من سيد هلي ميسي من إلهي بباليه ماذا هنون إنك munaafiq waa ilaahay baa baadiyey oo gaalnimo u qadaray, cidina hanuunin kari mayso. masaladii khatarkeedna waata. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu, ha ka yeelanina, alkaafiriina awliyaa saaxibo, min duuni lmuminiina, muminiinta idinkoon saaxiibo ka dhiganay. aturiiduuna, miyaad doonaysaan muslimiina, sideetii an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi ilaahay, calaykum dushiina sulaanan, xujo iyo burhaan uu idinku qabqabto, idinku cadaabo, sulaankaasoo mubiinan, weliba waadixa, ilaahay inaad u yeeshaan miyaad doonaysaan? bal fiiri, ilaahay sulaan mubiina oo idinku ciqaabo, idinku cadaabo, inaad u yeeshaan miyaad doonaysaan? maya ma doonayn inaan ilaahay sulaan burhaan uu nagu ciqaabo. marka cadowgiisa ka xabiib dhiganayna marka. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alkaafiriina awliyaa min duuni lmuminiin aturiiduuna ayuha lmuslimuun an tajcaluu lilaah, ilaahay inaad u yeeshaan, calaykum dushiina inaad ugu yeeshaan sulaanan, burhaan iyo daliil iyo xujo mubiinan oo waadix, sida miyaad doonaysaan? ha yeelina sida. laa tatrukuu muwaalaata lmuminiina, muminiinta ka weli dhigta, watawaalow walaa tatawaalo lkafara, gaaladaha ka weli dhiganina, almujrimiina mujrimiinta ah, bilmusaaxabati iyo walmusaadaqati, saaxiib iyo ma garanaysaa musaadiq, aada wuxusu rumaysaan oo daacad isu tiina ka dhiganina. aturiiduuna ayuha lmuslimuun an tajcaluu lilaahi calaykum sultaana mubiina, aturiiduuna an tajcaluu lilaahi xujatan baaliga calaykum annakum munaafiquun. ibnu cabaas wuxuu yidhi kullu sultaanin fi lqur'aan, sultaanka qur-aanka lagu sheego o dhan waa xujo, waa xujo iyo daliil wey. ilaahay wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina, qolada munaafiqiinta la yidhaah, fi darki, jaranjaradii bay ku sugan yihiin, alasfali, ee hoosaysay, een midi ka hoosaynin, oo min annaari, naarta ka mida. walan tajida, u heli maysid nabi maxamedow lahum, munaafiqiinta u heli maysid masiiran, gargaare u gargaara ma helaysid. naarta waxay leedahay darajyo kala hooseeya darag, jannaduna waxay leedahay darajooyin kala sarreeya, oo darajo waxaa la yidhaha wixii sare loo dallacayo oo jaranjaro marba jaranjaro ka sarreysa loo gudbaayo, oo jannadaa darajaad ah, darajaba darajo ay ka sarreyso. naartuna waa daragyo kala hooseysa oo hoos loogu sii dego, oo markii mid laga degaba mid kale lagu sii degayo. marka munaafiqiintu waxay leeyihiin daragga ugu hooseeya, ee midi ka hooseeyna naaraha oo dhan, qiiqooda iyo qulmoonkooda iyo qaacooda uu hoos ugu wada baxa bay leeyihiin. waayo dereg baa laga cabbi, dereg baa laga cabbi. ina almunaafiqiina fi darki, jaranjaradii bay ku sugan yihiin, alasfali, ee hoosaysay, oo mina naari ka mid. walan tajida, u heli maysid nabi maxamed ow lahum lilmunaafiqiina nasiiran, gargaare u heli maysid. marka waa nooca gaaladay ka mid yihin. ina allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiica, naba kaan hadda soo mariy. daragyay leedahay naarto kala hooseeya, jannaduna darajooyin kala sarraysay leedahay. ay fi dabqati latii, dabqadii bay naarta kaga sugan yihiin, fii qacri jahannama, sagxadda jahannamaadahay, waya sabcu tibaaqi fii asfali naar, wadalika liannahum jamacuu maca alkufri alistihzaa biislaami waahli, gaalnimadii waxay ku dareen islaamkii iyo ehelkiisa ku jeesjeesayaan. wanaaruna darakaatun kama ana aljannata darajaat, walan tajida lahum nasiira, lan tajida lihaulaai lmunaafiqiina naasiran yansuruhu min cadaabi illah. faa-iidooyinka dambe eeg, faa-iidada saddexaad. qaala almufasiriina annaaru sabcu darakaatin, toddoba darag oo kala hooseeya wey. awaluhaa jahannama, ta u sarraysa jahannamaa la yidhah, huma ladaa ku xigta, huma alxadamaa ku xigta, huma saciiraa ku xigta, huma saqaraa ku xigta, huma aljaxiimaa ku xigta, huma alhaawiyaa ku xigta. waa haawiyadaasa munaafiqa lagu guraya marka, waa toddobada naarooda isul saaran ta ugu hooseysa wey. jahannama cusaadda mu'miniinta lagu cadaabaayo, marka dadkii cusaadda ahaa ee mu'miniinta ahaa dembigoodi inta laga gooyo, ilan tawxiid ba iyagu lahaayeena laga soo wada saaro, jahannama waaga dambe way baaba'da, way baaba'da. toddobadaaba yaa isdabal saaran dereg, jahannam, huma lada, huma xudama, huma saciira, huma saqara, huma aljaxiima, huma alhaawiya. waqad tusamaa bacdu dabaqaati bismi bacdi, mararka qaybtoodna jahannamaa guud ahaan laga cabirayaa toddobada dabaqda. لكن ساسي مقعية خاص خاصة أكر لي مرشا قول الله سبحانه إليه ماشا أوهزيس ولن تجد اللهم نصيرا قول الله يسور ربا يسور إثنون منافقين تي كمير قول الله سبحانه قول التوبات كأنتي توبات دو دين أفر شرد الله إلا الذين دول كي موي تابو توبات كأني وكسو نغضي منافق نمدي خوز كقال كي كسو نغضي وأصلحوا أعمالهم عمل كودي عقيدة دي بواناجي واعتصموا قبصدي بالله إلهي واحد مديسي كتاب ديسي كل دقي واعتصامي وأخلصوا دينهم لله دين كودنا إله صافيا سلا دي تكنيان ألا درتبع تكن قرآن كي أغري ألا درتبع أغري حج كي حجي يان ألا درتبع حجي مقارا ما يساسوم كي سوما يان ألا درت صدقة يلا بحيان ألا درت أفرطوا وكوا على إسرائيل تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله كوا موي إلى الذين دول كي موي تابوا كسر نظري وكتوبت كيري منافق نمادي قال نمادي وأصلحوا إصلاحي عمل كودي عقيدة دودر واعتصموا بالله إله واحد نمادي في كتاب في اعتصامي وقبصري وأخلصوا سفيي دينهم دين كودي سافيي لله إله سافي هيه فأولئك دول كسفي كالله يهري مع المؤمنين مؤمنين تمعودي إلا قال نمادي كسر قولي يا منافق نمادي مؤمنين تمعودي وسوف واد دنبونا يؤتي الله الله سين دونا المؤمنين ابو واد دنب سين دونا اجرا ابو المرين بو سين دونا عظيما اوي اجر عليم الهي سين دونا مؤمنين كواس المؤمنين تمعود ايه افر تاسف لغه كواس ايوكم اجر عمك منافق نمدي وكا توبت كين توبت دونا افر تاسف لوشن الى الذين تابوا هذا استثناء اي تابوا عن النفاق منافق نمدي وأصلحوا أعمالهم ونياتهم عمل في عقيدة بوي وناجية واعتصموا بالله تمسكوا بكتاب الله ودينه كتابك إلهي الدين كتاب قبصده وأخلصوا دينهم لله وحيوصف أيين دين كودي أعماش ودي ألا الدرس لم يبتغوا بعملهم إلا وجه الله فأولئك مع المؤمنين في زمرتهم مؤمنين تزمرة يا جماعة ودي كمديهم يوم القيامة وسوف يؤتي الله المؤمنين إلهي وادمون مؤمنين تصين دونا أجرا أبا المرين عظيما أوي يعطيهم الأجر الكبير في الآخرة وهو الجنة آيات القدام بيسأو عشر كأنه كرم ماندهم وحو إلهي كل شيء يا عذاب كينا إنونا وحبا إلهي كل فلين أو من عذاب كينا الهدي أو من عذاب إنا لدونين إنك إيا النفع يا شيطان بعذاب كإسكدور ديني إلهي سيئنا لدوني وما يعذاب إلهي وحو لما يفعل الله إلهي من حكم فلي وحبا كفر ما يبي عذابكم وارتضوا إلهي عذاب كمين إن الله فبادن وديسا والعلام كينا ما إنو إلهي دانا كبو يحسن بعد موليسا حتى إنو إذن لجعل يهميات موليسا إذن لم أجعل ما يفعل الله إلهي محوكم فليا بعذابكم عذاب كينا محوكم فليا وحبكم فليا ما دوا استفامي ما شيء يبو يفعل الله بعذابكم إن شكرتم هداتكم جدان وإلهي نعموينك وإذن سيكسر نغداء أو آمنتم إلهي أبو رميسان محو إلهي عذاب كينا كف فليا هدات إلهي أسر جدان رميسان إيمان نبعة إلهي إذن عذاب ما يوي دكوا الله إذن كهلا من العيار فينا كفلا يوحبا كفلا ما يوي إن شكرتم وآمنتم وكان الله إلهي وحوية شاكرا كي جزية وأدون عمل يرليم يثواب ويسيني شو ديك إلهي وحوية عمل يرى الله تمت يو إلهي ثواب حسنات بضم كوكو بدلي عليما وي إلهي أدون والبنية ديس إيا عمل كيس إيا عقيدة ديس أغيه أدونك وحو إستاهلي وحو مناسب ويا هيبو أجي كوان قال لما مويا وحكا لي إستاهلي ضد الإيمان أصوب له يوم المؤمن ما أصوب له وعلم إلهي وأنا شاكر ثيري مد شاكر نمضو الحمد لله بأرمى وأدونك صدو عملك في عن أغطى وابيون ما يفعل الله وارمحو ضد وكفر يا إلهي بعذابكم إن شكرتم وآمنتم أي منفعة له سبحانه وتعالى في عذابكم عذاب فينا إلهي مع منفعوه كيف أي تشفي به من الغير مع رأو قبيبك على الرحل أم يدرك به الثار مثل أرقاصب إذن كدغي أم يدفع به الضر مثل لبو إذن كدفاع يا عذاب فينا ويسجلوا النفع مثل خيرات يا نفع بكسوة جلالة وهو الغني عنك مثل غريب إذن كان انت أم إذن مجد وكان الله شاكرا عليما شاكرا لطاعة العباد أضمض طاعة إلي ما دام بو إلهي أقشكي أو ثوابه بدل مع غناه عنه يقضي على العمل القليل بو الثواب الجزيل أضل عمل يرليم يثواب وين جزيل إلهي فيه وصلها شاكر لمصر وعليم أضل والبا يحارب والبو إلهي أجيب وحكا قرصون بانجرين إلهي يوحكا شاكين قلي yaan jirin. Tanbiih: almunaafiqu akhtaru min alkaafiri. Munaafiqa iyo kaafirka waxaa khatarnimo badan oo diinta iyo muuminiinta u khatarnimo badan munaafiq. ولهذا كان عذابه أشد يكعذاب أتكاره إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قد شرد تعالى للتوبة على الكافرين الانتهاء على الكفر فقط. قال لنا توبة قال لماذا يؤكها لا كليو إله أشردين منافق لماذا توبة أفرت أشردين المغرب. قال لنا مركو إلهي توبة كهل لا يوحي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. حتى قال لماذا كنه ينادان كهل يغفر لهم والله نافي ما قد سلف. وأما المنافق فشرد عليه إلهي أربعة: التوبة والإصلاح والاعتصام وإخلاص الدين له. أفرطاسوا إلهي تبدي إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فدل أن المنافقين شر من كفر به. قال لما عنك الليل من المنافق الله كشر من وأولاهم إياك أنا مرن منافقين بمقتي على إلهي إياك أولكوا وأبعدهم من الإنابة إليه صنقض إلهي المكفوين. فأولئك مع المؤمنين ولم يقل فأولئك هم المؤمنون لما أرني. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إله المؤمنين تنا أجر عظيم وصين دونا. ما يفعل الله بعذابكم ورمحوا إله عذاب فينا كفر أيا وحبكم فلماي إن شكرتم وآمنتم هذه الليل كهل الشوق النق إيا مقر إيمان هذه الليل كهل. وكان الله شاكرا عليما إلهينا مقر شاكر وي أبو مديس عمل يا ثوابا كسينا يا وأنا عليم وي. وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.